يقول: كيف نعرف الأحاديث الصحيحة ونتجنب البدع التي أصبحت منتشرة بكثرة في العالم الإسلامي؟ الأحاديث يعرفها العلماء، والإنسان الذي ليس من أهل العلم يكتفي بقراءة الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، لأن هذين الكتابين اتفقا علماء المسلمين أهل الحق على أنهما جمع ما فيهما من الصحيح. ثم على الإنسان أن يسأل أهل العلم المحققين الذين يتقيدون بالسنة الصحيحة. نعم.